دين دول السفلة أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي التي يحلون فيها الحرام ويسعون في هوى الناس. فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون الدنيا بالدين. قال أحدهم استضافه مذيع فبيقول له كلمنا عن أوصاف الحجاب، فقال كيت وكيت، لابد أن يكون ساتر. فقال المذيع ولابد أن يكون فضفاض. قال له لا أبدا أبدا. قال له يعني ينفع واحدة تمشي باسترش في الشارع؟ قال له لا بأس. قال له تبقى محجبة؟ قال له لا بأس. قال له الكلام ده بتقوله إزاي؟ طب هذه فتنة. قال له موضوع أن دي فتنة هذا أمر يختلف من إنسان إلى آخر. إيه ده؟ لا وأستاذ في الفقه، لا ده أستاذ في الفسق. أي فقه؟ أي فقه؟ بلاوي مصائب تخرج علينا بين الحين والحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولبس استريتش ومحجبة، وآخر قال لو المرأة لبس فستان أو كذا ومبينة شعرها دي محجبة بنسبة 90%، يعني جايبة امتياز، دي تخش بقى مقعد صدق في الجنة. في حاجة يا ابني اسمها محجبة 90% و60%؟ ايه الكلام ده؟ من أين يأتون بهذا الكلام؟ هذا الكلام لم يقل به قبل إنس ولا جان. آخر يقول المعازف حلال ولا بأس، وإحنا اللي سقطنا المطربين لما ما اشتريناش الأناشيد الأغاني اللي فيها مزيكا ودينية، إحنا السبب. أمر عجيب عجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الحسن لا ويقول أحدهم في حديث البخاري الذي قال فيه النبي يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى، يعني الزنا والحريرة والمعازف والقينات. قال يا أخوانا اللي يعمل ثلاث حاجات من دول يبقى حرام، ثلاث حاجات مع بعض. يا سلام، أنا عايز أعرف من أهل العلم قال هذا الكلام. يعني لو واحد زنى بس يبقى حلال؟ راجل لبس حرير فقط يبقى حلال؟ مين اللي قالك لو ثلاثة بس يبقى حرام؟ أمور عجيبة تجعل الحليم حيران. سئل ابن المبارك من الناس؟ قال العلماء. فمن الملوك؟ قال الزهاد. فمن السفلة؟ قال الذين يبيعون الدنيا، الذين يأكلون الدنيا بالدين. وقال الحسن رحمه الله تعالى يوزن مداد العلماء بدم الشهداء، فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء. الحبر اللي أهل العلم كتبوا به وصنفوا به يتوزن في الآخرة بدم الشهيد. تخيل الكفة اللي فيها مداد العلماء ترجح على الكفة التي فيها دم الشهداء. أي شرف لأهل العلم. حتى الشهداء في الآخرة يود أحدهم كما قال ابن مسعود أن لو بعث عالم، أن لو بعث عالم لشرف العلم. وقال الأوزاعي رحمه الله الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم لا شيء. الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم لا شيء. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى العلماء هم أرحم الناس بأمة النبي محمد، هم أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم. قيل وكيف ذلك؟ قال آباؤهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة. وقال الحسن رحمه الله تعالى كانوا يقولون إن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. إخوتي في الله، إن التأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين هو في الحقيقة تأدب مع الله عز وجل، وذلك لأن تعظيم العلماء تعظيم لشعائر الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة هي كل ما أشعر الله عز وجل بتعظيمه من أمور الدين، وكل ما أضيف لله فهو عظيم، وكل ما أضيف لله فهو شريف، حتى أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يقول: لا تقول مصيحف، اوعى تقول عن المصحف مصيحف، لا تقول مسيجد، اوعى تقول عن المسجد مسيجد بالتصغير، ما كان لله فهو عظيم وحسن وجميل. هذا العالم يشغل مع ربنا، ينشر دين الله، يعلم الناس أمر الله ونهي الله، لابد أن نعظمه، أن نوقره، أن نحترمه. روى الإمام أحمد والحاكم والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. النبي قال: أنا بريء من الناس الذين لا يحترمون العلماء. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. واسمع هذه العجيبة: بلغ من أمري تعظيم العلماء أن نص العلماء على ذلك في متون الاعتقاد التي تضم القضايا العقدية الكبيرة. العلماء في متون العقائد نصوا على احترام العلماء. اسمع، قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. الله أكبر. ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الطالب مع شيخه، التلميذ مع أستاذه؟ الأدب الأول: التوقير والإجلال والتقدير والاحترام. الأدب الثاني: التواضع بين يدي شيخه. الأدب الثالث: الصبر على جفوة الشيخ إن جفا. الأدب الرابع: إحسان الظن بالشيخ. الأدب الخامس: الذب عن عرضه. الأدب السادس: أن تدعو له حيا وميتا. الأدب السابع: أن تتأدب معه بأدب السؤال. الأدب الثامن: ألا تماريه ولا تجادله. الأدب التاسع: أن تكف لسانك عن الخوض في أعراضهم. طيب، على التفصيل، الأدب الأول مع العلماء ما هو؟ التوقير، التقدير، الإجلال، الاحترام، الهيبة. قال طاووس بن كيسان: إن من السنة أن توقر العالم. أهل السنة من دينهم احترام العلماء. إن من السنة أن توقر العالم. وذكر الخطيب في الجامع عن الشعبي قال: اسمع دي، صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة حتى يركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. قل: لا، نتعلمنا نحترم العلماء كده، اركب وأنا أسحب لك الدابة. هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وأكثر الناس أدبا مع شيخهم هم الصحابة، أكثر التلاميذ أدبا وتوقيرا واحتراما لأستاذهم.